Bueno, عالم عالم الله الله الله الله حالك يا رب بسم الله ما شاء الله وإذا Oh! يا شيخ الله يصلح حالك. Thank you. أكبر. خلي هلالك يا بجلالك. أيوة يا عم تعالي. ما سهلنا ما سهلنا. زادت Thank you. نفتح عليك الصبح يد وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أستاذ بيدك أبن وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها أكبر وتوكل أن خير ذات الشوكة تكون لكم يا سلام اللهم الله يا ربي يا ربي يا ربي امين عليك صلى على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليرقق خلقه ليرقق خلقه إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا رب العالمين. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Yeah. إن الله عزيز.